بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الثانية من سلسلة درة الأصداف في تفسير سورة قاف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. يقص الله على نبيه نبأ من كذب من الأمم الماضية، وكيف حلت بهم نقم الله جل جلاله ونزل عليهم سخطه، وكيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فيسلي الله نبيه ليقول له: لست أول من كذب، لست بدعا من الرسل، لقد سبق قومك على طريق التكذيب أمم كثر، كذبوا أنبياءهم، طغوا في الأرض، أكثروا فيها الفساد، عتوا عن أمر ربهم ورسله، لكن حقت عليهم الكلمة، وأمكن الله جل جلاله لأنبيائه ورسله. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فهذا القصص الذي يقصه الله جل جلاله ليسلي نبيه صلى الله عليه وسلم، ليثبت به فؤاده، ليربط به على قلبه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، وفي نفس الوقت انذار وتهديد ووعيد لهؤلاء المكذبين. يقول لهم: لقد خلت من قبلكم المثلات، لقد رأيتم فعلنا بالمكذبين، لقد رأيتم بطشنا بالجاحدين المحادين المشاقين لله ورسله، فاحذروا أن تسلكوا مسلكهم فتؤولوا إلى نفس المصير وتحق عليكم كلمة العذاب. فيهددهم الله جل جلاله بإيراد هذا القصص ليعتبروا. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. على كل حال، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كذبت قبلهم قوم نوح، وقد أسلفنا في مواضع كثيرة من هذا التفسير بالحديث التفصيلي عن نبي الله نوح وما جرى له مع قومه، وكيف دعا ربه فقال: رب إني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر. أصحاب الرس، من هم أصحاب الرس؟ هم قوم من القرون الأولى كذبوا رسولهم فأهلكهم الله جل جلاله. تقرأ في سورة الفرقان قول الله تعالى: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وهذه الآية أيضا تنتهي الآية التي بعدها: كل كذب الرسل فحق وعيد. فأصحاب الرسل كذبوا، حق عليهم الوعيد، أهلكهم الله جل جلاله. لكن من هم؟ من هم أصحاب الرس؟ إن ثمة خلافا بين أهل العلم في تعيينه، فاختار ابن جرير الطبري أنهم أصحاب الأخدود المذكورون في سورة البروج: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وروي عن عكرمة أنه قال إنهم أصحاب ياسين المذكورون في سورة ياسين، الذين يعني الله جل وعلا أنزل عليهم بطشه ونقمته بعد أن بطشوا يعني برسله: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. أيضا روي أنهم قرية من قرى ثمود، وقيل إن الرس بئر بأذربيجان، وسموا بهذا لأنهم رسوا نبيهم في البئر، أي قتلوه ودفنوه في البئر. أيا كان، الروايات في هذا يعني متعددة، والله أعلم بالصواب. المحكم: قوم كذبوا الرسل فأهلكهم الله بتكذيبهم. نعم، أصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، وإخوان لوط هم أمته الذين بعثه الله إليهم من أهل سدوم، الذين كانوا يأتون الذكران من العالمين ويذرون ما خلق لهم ربهم من أزواجهم، يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين. وقد جدد إخوانهم من المعاصرين أمر هذه الفاحشة وأشاعوها في المشارق والمغارب، وفرضوها ثقافة في وسائل الإعلام وفي مناهج التعليم، ونصبوا لها المنابر وحشدوا لها الحشود وسيروا لها المظاهرات. ثم ماذا كانت نتيجة ما فعله الله جل وعلا بهؤلاء السابق؟ كيف كانت نتيجة طغيانهم وعتوهم عن أمر الله سبحانه وتعالى؟ أن دمر الله عليهم، أن جعل الله عليها سافلها، أن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربهم. ثم قال، وهذا تهديد دائم: وما هي من الظالمين ببعيد. وأصحاب الأيكة قوم شعيب عليه السلام، وقوم تبع يماني. وهذه الكلمة تطلق على من ملك اليمن، حتى قالوا إن هذا اللفظ يطلق على من ملك اليمن بجميع مواطنها: حمير وسبأ وحضرموت. من ملك هذه المواطن الثلاثة يطلق عليه أنه تبع. وهذا كما يقال كسرى لمن ملك الفرس، قيصر لمن ملك الروم، فرعون لمن ملك مصر كافرا بالله، والنجاشي لمن ملك الحبشة، وغير ذلك من أعلام الأجناس. طب لماذا سمي تبع؟ سؤال جميل برضو. يعني قيل لأنه كان يتبع الشمس كما يتبع الظل، يعني يسير بغزواته إلى كل مكان تطلع عليه الشمس، فسمي تبع، يتبع الشمس كما يتبع الظل الشمس. نعم، وقيل لأنه تتبعه ملوك أنحاء اليمن جميعا، جميع مخاليفها وأقيالها من ملوك مخاليف اليمن كانوا تبعا له، فسمي تبع لأن الملوك تتبعه. ويعني اختلف هل كان تبع نبيا أم ملكا. لقد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدري تبع ألعينا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات لأهلها أم لا، لكن هذا قبل أن يوحى إليه من أمره ما يوحى. لقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد الساعدي وابن عباس رضي الله عنهما أنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم، أي أسلم وجهه لله بالتوحيد. يبقى كان من ملوك اليمن في الجاهلية، كان يعبد النار، أسلم ودعا قومه وهم حمير إلى الإسلام. وأم عائشة تقول فيما روي عنها: لا تسبوا تبعا فإنه كان رجلا صالحا. وكعب يقول: ذم الله قومه ولم يذمه، ذم الله قومه ولم يذمه. أما كيف تم هلاك قومه، الله جل وعلا ذكر أنه أهلكهم ولم يبين لنا كيفية هلاكهم. وقيل كان هلاكهم بسيل العرم فأرسلنا عليهم سيل العرم. لكن على كل حال، عالم الوحي، عالم الغيب لا سبيل إلى القول فيه إلا من خلال الوحي الأعلى المعصوم، وإن يكون قولا بغير علم ويكون رجما بالغيب. كل كذب الرسل، هؤلاء الأمم المذكورون ممن كذبوا أنبياءهم. طب هي كل أمة كذبت رسولا واحدا، لكن يقول كل كذب الرسل، هذا كقول الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين وقد جاءهم رسول واحد. لكنهم لو جاءهم من ما لو جاءهم يعني قبيل من الرسل لكذبوهم، لأن التكذيب برسول واحد تكذيب برسل الله جميعا، جاءوا جميعا برسالة واحدة. فالتكذيب برسالة التوحيد التي جاء بها موسى، وتكذيب برسالة التوحيد التي جاء بها عيسى، هو تكذيب لرسالة التوحيد التي جاء بها خاتم الأنبياء وإمامهم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء الذين كذبوا الرسل فحق وعيد كما قلنا، يقص الله على نبيه من نبأ المكذبين من قبله ليكون هذا تسلية له وتعزية وتثبيتا لقلبه وطمأنة له، أي أن يكون إنذارا لهؤلاء المكذبين: احذروا أن تنسجوا على منوالهم لكي لا تؤولوا إلى نفس المصير. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم، وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. فحق وعيد حق عليهم ما أوعدهم الله على التكذيب من العذاب والنكال. فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم، فإنهم قد كذبوا رسلهم كما كذب أولئك. ثم قال تعالى: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفأعجزنا ابتداء الخلق حتى تعجزنا إعادته وأصبحوا يشكون في قدرتنا على البعث. أفعينا بابتداع الخلق الأول الذي خلقناه ولم يكن شيئا فنعيا بإعادتهم خلقا جديدا بعد أن صاروا رميما؟ لا، ليس يعيينا ذلك، بل نحن عليه قادرون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بل هم في لبس من خلق جديد، المعنى أن ابتداء الخلق لم يعجزنا والإعادة أسهل منه، كما قال جل من قائل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وفي الحديث: كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه، وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ثم قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله خالق الخلق، خالق الإنسان، خالق الإنس والجن، السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقد وسع كل شيء رحمة وعلما، أحاط بكل شيء علما، حتى أحاط علمه بما توسوس به نفوس الناس من خير أو من شر. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. ونعلم ما توسوس به نفسه، ولكن رحمة الله، لكن رحمة الله بعباده بهذه الأمة أنه تجاوز لها عما حدثت به نفسها ما لم تقل أو تعمل. وهذا يعني علاج لأصحاب الوساوس المرضية القهرية، هذه الوساوس التي تهجم عليك لا يد لك فيها وأصبحت تشكل ظاهرة مرضية قهرية. الحمد لله الله جل وعلا تجاوز لهذه الأمة عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم به. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، المقصود قرب الله جل جلاله من عبده بواسطة ملائكته، فهو قرب الله جل جلاله بملائكته، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أهل العلم من قال إن المقصود هو يعني قرب العلم والقيومية والإحاطة، فالله جل جلاله قد وسع كل شيء علما، وأن رحمته قد وسعت كل شيء، وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، و المقصود كما قلنا قرب الله من عباده بواسطة ملائكته. وهذا له نظير في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر، والذي تنزل بالذكر الملائكة بأمر الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. يبقى لو طرح سؤال هنا ونحن أقرب إليه، هل قرب الله بذاته أم قرب الله منه بملائكته؟ الصحيح أنه قرب ملائكته، لأن قرب الله جل جلاله صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسان. لو أطلقنا القول لكان قريبا من الكافر وقريبا من المؤمن، لأن الله قال ولقد خلقنا الإنسان، والإنسان جنس يشمل البر والفاجر والمؤمن والكافر. فالقرب الذاتي هنا لو فسرناها بالقرب الذاتي لترتب عليه قربه من الكافر، وهذا لا يليق بذات الله عز وجل. فالمقصود القرب قرب الملائكة، أقرب إليه بملائكتنا. ومن القرائن على هذا قوله تعالى إذ يتلقى المتلقيان، فإذ بمعنى حين، وهي متعلقة بأقرب، أي أقرب إليه في هذه الحال حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طب هل هذا نظائر في القرآن أن يسند الأمر إلى الله ويكون المقصود الملائكة؟ نعم. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. من الذي يقرأه على النبي؟ جبريل. ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه لأنه رسوله، كذلك الملائكة نسب الله قربهم إليه لأنهم رسله، كما قال جل من قائل أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فيحمد الله، ومن وجد أخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومعنى إيعاد بالخير أي أمر به، إيعاد بالشر أمر به، أي أن الشيطان يأمر بالشر والكفر والفسوق والمعاصي. والمقصود نزول الشيطان في القلب لا يكون إلا ليأمر صاحبه بشر كالكفر والظن السيء والاعتقاد السيء والفسوق عن أمر الله، وليزين له أن يكذب ما هو حق كتكذيب كتب الله أو أنبيائه أو البعث بعد الموت أو أحوال القيامة ونحوه. أما لمة الملك بالرجل الصالح فإنه يؤذه يحضه يحرضه على ما فيه الخير وعلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، كالصلاة والصيام وأداء الزكوات والصدقات وغير ذلك من أمور الخيرات. الله الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا سبحانه ثم سبحانا يليق به. طب ما هو حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم، هما يقطعان عند الذبح ويضرب المثل بهما في القرب. أي شيء أقرب إلى قلبك هو حبل الوريد، وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريدان إذ يتلقى المتلقيان، الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أي لها كل كلمة يتلفظ بها، كل قول ينطق به، له ملك يراقبه وهو حاضر معتد لذلك يكتبه، لا يترك كلمة ولا حركة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يبقى رقيب عتيد صفة للملكين، مش أحد الملكين اسمه رقيب والآخر اسمه عتيد كما يسبق هذا إلى وهم بعض العوام. كلمة رقيب صفة، أي أنه مراقب ليلا ونهارا لا يغفل لحظة. عتيد حاضر لا يغيب، لا يوكل غيره في القيام بمهمته، قاعد مراقب حاضر لا يفوته شيء. وظاهر الآية أن القول مهما كان يكتب خيرا كان أو شرا أو لغوا، لكن رحمة الله سبحانه لا تكون المحاسبة إلا على الخير أو الشر، وكتابة اللغو لا يلزم بالضرورة أن يحاسب صاحبها عليه، وإن كان شأن أهل الإيمان والذين هم عن اللغو معرضون. وإذا مروا باللغو مروا كراما. من أهل العلم من يقول لا تكتب إلا الحسنات والسيئات فقط واللغو لا يكتب، والنتيجة واحدة على كل حال، لأن حتى على القول بأن الكاتب يكتب كل شيء إلا أن المحاسبة لا تكون إلا على الحسنات والسيئات. معنى هذا أحبابي أن تحفظ لسانك جيدا، احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت الفتى من عثرة الرجل. كم زلة باللسان أوجبت لصاحبها الهلاك. تذكرون قصة الرجل الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله جل جلاله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك، تكلم بكلمة أوبقت دنياه وأخراه. احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظ اللسان ملاك الأمر كله. أفلا أدلك على ملاك ذلك كله، حديث معاذ. فقلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقلنا في خلاف هل الملك بيكتب كل شيء أو الحسنات والسيئات وما يتعلق به الثواب والعقاب. الظاهر عموم الكتابة، لكن المحاسبة لا تكون إلا على الحسنات أو السيئات. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.